الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل. تب إلى الله. من أوصاك والله أوصاك بغدر وبظلم، صح ولا لا؟ نعم، الحمد لله. قل أشهد أن لا إله إلا الله. قل أشهد. أشهد أن لا إله. أن لا إله. إلا الله. إلا الله. وأشهد. وأشهد أن. أن. محمدا. محمدا. رسول الله. رسول الله. كم سنة وأنت فيه؟ كم سنة وأنت فيه؟ 16. الله أكبر. قالها لي، قال لي قبل الزواج كنت أشعر بكذا وبخمول. 15 سنة. قال لي نعم، ويشعر 15 سنة يشعر بالتعطيل كل شيء والضيق والضيم، هكذا قال، والخمول. نعم. وقال كذلك يرى أشياء وكذا وكذا، لكن أنت أن تؤكد يعني قبل أن يشعر وقال 15 سنة، لكن الحقيقة 16 سنة وأنت فيه. نعم. سبحان الله، لا حول، العد صحيح. وكيف تم أنت سكنته قبل الزواج، فكيف طلقته من زوجه؟ وسوس له أنها تخونه ولا تحب له الخير. وسوس له أنها تخونه وأنها لا تحب له الخير. نعم. فجعلته يصبح العدوى بينهم. نعم. يعاديها ويكرهها. نعم. فطلقها. نعم. وكانت معه طيبة. لا. ها؟ لا. كيف لا؟ لا. كيف لا؟ لم تكن معه طيبة. وأنت ما كان يوسوس، صح ولا لا؟ نعم. لكنها حينما ترى هي أنت توسوس له فيتعامل معها بالسوء، ربما هي يتغير حالها، صح؟ نعم، إنها مسحورة. مسحورة حتى هي؟ نعم. آه، كيف مسحورة يعني؟ مسحورة يعني مسحورة. لكن هذا السحر له هو ليس له هي. تعطيني الزواج. وتزوجت. نعم، تزوجت وقلت قد حاولت مرارا لا يتزوجها. وهذا حاصل يقع، تكون المرأة عندها تعطي الزواج لكن يقدر الله أن تتزوج، فتبقى هذا العدو يبقى فيه غيظ، يحاول أن يصل إلى بغيته. هذا موجود حقيقة. كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، عقدت الأمل والمال وكل شيء، كل شيء كل. إذن هي ضحية وأنه هو ضحية، الأزواج ضحية، هي مسحورة قبل الزواج وهو مسحور ولا يعلم، فكان يصبر نفسه فما استطاع. نعم. خلاص أصبحت العداوة، وهي كذلك لأقل أسباب. نعم. لا تسوء التعامل معه رغم دون شعور، لأن عندها سحر وعندها مس. نعم. يحاول أن يصرفها عن الزواج. نعم. إضافة الذي في الرجل كذلك لا يحب أن يكون له زوج ومع ذلك تزوج. فسبحان الله، حتى نعلم حقيقة ما يقع في البيوت. نعم. وعالم الجن عالم خفي. نعم. لا بد من أخذ الحيطة. قليل من عرف هذه الحقيقة. نعم. لا أسبق الآن اعترفت بمثل هذه الحقيقة إلا أمامك. الحمد لله. خطير جدا جدا جدا. مطلوب الله أن يوفقك. خطير جدا. خطير. وقد أبعدته عنك مرارا. مرارا كي لا يأتي إلى هذا المركز. سبحان الله. أبعدت منك أنت. أني أعرف أنك خبير وخطير جدا. واسمك في عالمنا. اسمك في عالمنا يخيف الكثير. أسأل الله أن يستعيننا ولا يستدلنا، وأسأل الله أن يوفقنا للخير، أسأل الله أن نكون رحمة على الإنس والجن. أسلمت لله، والله أرجلك الجنة. والله والله والله. إذا نسعى إن شاء الله أن تعالج زوجته كذلك وترجع لها، نؤلف بين الأزواج. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بين الناس، ويكون الأجر عظيم حينما يكون بين الأزواج. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا الله. والصلح خير. يا شيخ أنا تعبان. لماذا؟ لماذا؟ وأنا نهيت. نهيتي؟ طيب، رفقا بك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا نواصل فيما بعد بإذن الله عز وجل.